الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى يأتي بقية الطلاب، لأن أنا شايف أن في بعضهم يعني متأخر في الحضور. فيما يتعلق، أخ بيسأل، احنا هنتكلم عن موضوع القضاء والقدر من العقيدة الطحوية. احنا قلنا هناخد نصوص من العقيدة الطحوية تطبيقات عملية وهنسأل عنها برضه. في بعض التعليقات على قضية الفرق بين القضاء والقدر. يا اخواني، موضوع القضاء والقدر لو تفهم صح هتقدر توجه كل اشكالية بتيجي في القضاء والقدر يعني بتوجيه سليم، وتستطيع انك انت تستوعب الموضوع بسهولة ويسر. احنا قلنا ان القضاء له ثلاث مراتب: علم وكتابة ومشيئة. والقدر كان أربعة. أنا لما أقول قدر، هل القدر من التقدير ولا من القدرة ولا منهما معا؟ قول يا أخوان، منهما معا. التقدير ده العلم. ما أقولك دي نقطة مهمة جدا جدا، بعض إخواننا وخصوصا من الدعاء، للأسف انه من الدعاء ممكن ما درش العقيدة دراسة تفصيلية او ما عملش ابحاث خاصة فيها، فيجي في هذه المسائل ويقول كلام له لوازم. احنا قلتش كده تنقصها من الاخرين، ولكن هي القضية في ايه؟ انت لو فاهم القضاء والقدر فهم جيد هتقدر تستوعب القضية. احنا وربنا سبحانه وتعالى علمه على نوعين: نوع يتعلق بالقدرة ونوع يتعلق بالحكمة. النوع اللي بيتعلق بالقدرة اسمه علم التقدير، اللي بيقول فيه قدر الله. قدر يعني ايه؟ كلمة تقدير الشيء فيما يتعلق بعلم الايه؟ علم التقدير. احنا بنقول علم الله عز وجل، هتلاقي في القرآن العلم مرة يقترن بالقدرة ومرة يقترن بالحكمة. اقتران العلم بالقدرة اللي هو فيه علم التقدير، وتقدير الشيء أقول قدرت الشيء يعني إيه؟ يعني حسبته، خططت له، بينت مقاديره اللازمة لكي يخلق أو لكي ينشأ أو لكي يصنع. هذا معنى كلمة التقدير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ الوقت المخلوقات دي مين اللي هيخلقها؟ ما فيش خالق تاني. ولو في خالق تاني كان نقولنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي هيخلق الخالق التاني، يبقى احاط بكل شيء بعد وقوعه. لكن القضية ان هو اللي خلق، فعشان يخلق يلزم من ذلك ايه؟ التقدير. لما نقول العلم، فالعلم هنا هو، لان اللفظ مجمل يجمع بين علم التقدير وعلم الاحاطة، فاخواننا ما يقدروش يميزوا من هذه القضية. ان كان العلم بعد الخلق يبدا علم احاطة، وان كان العلم قبل الخلق يبدا علم ايه؟ تقدير. طيب علم التقدير، ربنا سبحانه وتعالى قدر امور الخلائق قبل ان يخلقها بخمسين الف سنة، فهذا يسمى تقدير. فان لم تفرق بين علم التقدير وعلم الاحاطة تحصل مشكلة. حاجة تانية كمان، القدر، أما نتكلم هذا قضاء وقدر. القدر قدر الله تبارك وتعالى. أجمع أهل السنة والجماعة، المقصود بهم السلف الصالح، على إن مراتب القدر كام؟ بدايتها العلم ونهايتها إيه؟ الخلق. فالخلق يلزمه قدرة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدرا، كلمة القدر هنا جاية بمعنى التقدير، تفهم اللفظ على طول، ومقدورا يعني منفذا. يبقى اذا التقدير ده الاول، والنهايه فين؟ في القدره. فالقدره بها يخلق، والتقدير به علم الله تبارك وتعالى كل شيء قبل كونه، لان هو اللي وضعه، هو اللي انشاه، ما فيش خالق غيره. لازم تفهم القضاء والقدر على كده. طب خليكم معايا بقى دلوقتي، اخي بيقول الفرق بين القضاء والقدر. انت لو فهمت النقطه ديت، احنا قلنا القضاء ثلاث مراتب: علم وكتابة وإيه؟ ومشيئة. وضربت لكم مثل بسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. السلطة القضائية عليها ايه؟ اصدار الاحكام، تدرس القضية وفي الاخر تدي حكم، لكن هي بتنفذ التنفيذ على مين؟ على السلطة التنفيذية اللي عندها القدرة. القاضي ما هوش راجل متخصص في حكاية الشنق والذبح وكلام من ده، ما هوش في الكلام ده، لكن الشرطة والناس اللي دول متخصصين، خبرك ازاي؟ ففي سلطة قضائية، دي في البشر ككل، ما فيش واحد يستطيع ان هو ينفذ شيء الا اذا قدره، وحتى اذا لم يقدره بيحصل تقدير لحظي عشوائي. يعني اللي هيجي يبني مثلا مبنى، المفروض يعمل لها رسومات هندسية قبل كده، وتعرض على كم مختص واستشاري وبتاع، لغاية ما يبقى على وجه الكمال قبل ما ينفذ. لكن تعالى مثلا لو انت رحت عند قرية ولا عند واحد فلاح، فجينا هنبني بيت، هه يلا هنبني بيت، في بيت فين؟ يقول لك والله هات البنا. فيجي البنا يوم ما هيبني يبدا يخطط، والله ما نعمل لك هنا اوضه ولا نعمل لك هنا غرفه، ايه رايك؟ والله يا اخي كويسه برضه، واسعه شويه، ضيقه حب. طب اللي جنبها نعملها ايه؟ يعني بيبقى المساله عشوائيه، لكن بيبقى فيها تخطيط برضه. ما ينفعش عمل يتعمل الا اذا كان قبله ايه؟ تقدير. اذا فهمنا الكلام ده، يبقى هنا القضاء ثلاث مرات. قضى الله اوامر تخص كل مخلوق، كل واحد له ملف خاص به، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى قدر امره قبل خلقه وكتب هذه الاوامر في اللوح المحفوظ. اذا قضى امرا فالقضاء هيطلع منه مجموعه اوامر، واوامر كثيره جدا، اوامر تخص فردا بعيني ولا كل الخلائق كلهم، جن وانس وملائكه وحيوانات وسماء وارض ومخلوقات، حتى النمله الصغيره لها وضعها الخاص وكتابتها الخاص والكلمات الخاص، ملف خاص كامل انجاز التعبير، يعني بهذه هتتخلق امتى وازاي وحجمها ايه وكم رجل هتمشي عليها ووضعها ايه ودورتها هتشتغل ازاي والدميه بتاعتها والجهاز التنفسي وبدايه منين والنهايه فين، كل الكلام ده لازم يكون اتحسب واتكتب بدقه. اذا كان هذا بقول لك الوقت لما يجي يعملوا روبوت او اللي بيتكلموا عنه انسان الي زي ما اليابانيين دلوقتي مهووسين في الحكايه دي، على العمليه دي عاملينهم هوس، عايزين يعملوا واحد كان ربنا هو اللي خلقه. فعشان يعملوا الكلام ده تكنولوجيا عاليه وذكاء اصطناعي وحاسبات وشغلانه، علشان بس ازاي يقف يتحرك حركه الرجل بثبات، وازاي يحسب الاشعه وصدى الصوت والاشياء دي كلها، ازاي يقوم بحساباتها. هذه المسألة ما هي سهلة، فهي المسألة ان احنا عايزين نفهم يعني ايه قضاء وقدر. فهنا مرات القدر اربع، علم وكتابة ومشاء وخلق. فاحنا بقول القدر اهو من التقدير ولا من التقدير والقدرة؟ قدر الله عز وجل يأتي من التقدير والقدرة. أنا لما أقول قدر يبقى بهذا المعنى. إن فهمتها كده هتقدر تفهم يعني إيه تقدير. فالقضاء ثلاث مرات، لما يتنفذ بالقدرة ويتخلق يبقى أصبح قدر ما ينفعش التغيير فيه. طب لو كان تقدير ما حدش يعرف عنه حاجة لما يحصل. في حد مننا يعرف إيه اللي قدر ربنا سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ؟ كتير من الناس ساكتة يعني كأننا عارفين. عارف والله. حد يعرف؟ هو عدم معرفتك ده بقى سر ربنا في خلقه، أنه حجب عنا معرفة المقدر عشان تصح الحكمة، عشان يصح الابتلاء، عشان كل واحد لو كان عارف قدره وكل واحد عارف هيحصل له إيه وهيموت فين وإزاي، مش هيعيش علشان يسعى إلى الجنة أو يبتعد عن النار، لا، كل حياته هتنصب ازاي يهرب من قدره، ازاي يحارب قدره. لو عرف ان هو هيموت في المترو يقول لك عمره ما هيركب مترو، صح ولا يا اخوان؟ يعني ربنا قدر ان هو هيموت في المترو. طيب هو هيموت في المترو يقول لك والله لا لا لا لا، ازاي يقعد طول حياته كلها يفكر ازاي يحارب القدر. لكن من حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه اخفاه، ما حدش يعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ. دي من رحمه ربنا بينا، مشيئته نافذة وحكمته كاملة. فأنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ايه ويسر للمخلوق. طب الفرق بين القضاء والقدر، احنا قلنا لكم ان القضاء بيسبق الايه؟ القدر. ففي قضاء، خلي بالكم، بمعنى مضى وانتهى، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، قضي الامر معناه انتهى. فعلما اجي هنا ممكن يبقى القضاء معناه قدر، على اساس ان اللي اتخلق ده وتنفذ، وربنا خلق الاشياء كلها اللي مضت، هذا امر قضي منه، او فقضاهن سبع سنوات في يومين، قضاها وخلقها ونفذها، فيصح القضاء بهذا المعنى يعني. لكن لما قلنا ان القضاء بيسبق القدر، القضاء بيسبق القدر، على اعتبار ان القضاء غايب، ولما يتخلق يتنفذ يبقى ايه؟ قدر. فهمت النقطه ديت؟ فاخذ من الاخوه كتاب اللي هو بتاع الشيخ المعسيمين شرح العقيده الوسطيه، بيتكلم فيه عن ايه؟ يقول لك: واما القضاء في اللغه فهو الحكم، القضاء تصدر منه الاحكام، اعم من الحكم، لان القضاء بيطلع منه احكام كتير، مش القضاء نفسه هو الحكم، لا، القضاء اعم منين؟ من الحكم. يعني واحد يقول لك هذا قاضي، القاضي شغلانته ايه؟ ها؟ بيصدر احكام. يبقى القضاء عام والحكم ايه؟ اخص. ده الفرق بين القضاء. وان ياتي في اللغه بمعنى الحكم مفيش اشكال، لانه صدر منه. طيب بيقولوا القدر في اللغه بمعنى التقدير، مش بمعنى التقدير بس، تقدير وايه؟ وقدره. فاللي فاهم القضاء والقدر صح يقول لك لا، القدر في اللغه بمعنى التقدير. قال تعالى: انا كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم الايه؟ القادرون. القادر بتيجي على التقدير. طب والقدير بتيجي على القدرة، معنى القدير اللي متصل بالقدرة. طب والمقتدر اللي يمسك الاثنين. المعنى هنا يدل على الاثنين: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك ايه؟ مقتدر. ولذلك في الاسماء الحسنى ما فيش اسم زي الثاني. الله يكرمك، يعني دي يعني طيب. كان يوم الجمعة اللي فاتت كنا بنسجل مع الشيخ يوسف البدري في قناة العدالة برنامج اسمه ممنوع من التداول، فهم حبوا يعرضوا الأسماء الحسنى في الموضوع. المهم الشيخ يوسف، عارفينه طبعا الشيخ يوسف البدري ولا ما تعرفوش؟ الشباب ممكن ما يعرفوش، لكن هو الراجل يعني معروف في العالم الإسلامي يعني. ها؟ بس يا ابني هما كل اللي موجودين في مصر اهل سنة عكس الشيعة. لكن ممكن يكون اشعري بيتربى هنا. هو الراجل عقيدته عقيدة طيبة يعني، وان كان يعني فيه منحة الى حد ما، لكن احنا مش عايزين نجي في سيرة الراجل ده، راجل يعني طيب جدا صلى على رسول الله واستغفر الله. الشيخ يوسف صراحة يعني كان راجل سكرة. احنا كنا سجلنا معاه لقاء ما تزعش، كان في قناة اقرأ في برنامج قبل ان تحاسبوا، لقاءين مش لقاء واحد، وكان حاضر معنا الدكتور مبروك عطيه، وكنا بنناقش موضوع الاسماء الحسنى، وكانوا هم حرب على الموضوع ازاي تيجي تغير في الاسماء دلوقتي. فالمهم لما صار النقاش بيننا لمدة ساعتين انكشفوا انكشاف يعني مخزي صراحة، يعني حتى ان المحاورة نفسها كانت تقول الله يعني انتم مش فاهمين في القضيه، لا ابيض ولا اسود، وسيبوا الراجل يتكلم. فقعدوا ساكتين كده تربع ساعه في اللقاء لغايه ما شرحت لهم القضيه، والشيخ يوسف بقى زعل مني زعل شديد جدا جدا، واللي تحركتني على الهوا وقعدت اتكلم وبتاع. المهم قدر ربنا اللقاء ما ينزعش، ما تعرفش ليه، كان ايامها تقريبا اللي اسمه الشيخ عمرو خالد بيسجل في الاسماء، ولما وصل الكتاب فكر ان هو يسيب الايه تسجيل في الاسماء الحسنى، اللي برنامج اللي هو اسمه ايه ده اللي قبل باسمك نحيا، هو لما قرأ الكتاب فكر ان هو ايه يتنازل ويقول لا انا مش هسجل في الاسماء الحسنى. فضغطوا عليه، لان الشيخ اللي هو ماسك القناة الشيخ صالح كامل ده بينفق تقريبا حوالي 5-6 مليون على البرنامج بتاع عمرو خالد، وده كله هيبوظ عليه. فكلمني شخصيا من اللي اسمه الشيخ صالح كامل وقال انا عايز كتاب الاسماء، لا بدور عليه مش لاقيه، ايه القصد؟ ما تزعش البرنامج عشان موضوع عمرو خالد يزعوه. فالمهم قدر ربنا اني اتقابل مع الشيخ يوسف فين يوم الجمعه اللي فاتت دي، كان في نقابه الصحفيين، والبرنامج اظن يتذاع النهارده يا بكره. فالمهم الشيخ يوسف بعد ما قرا الكتاب هم جايبينه على ان هتحصل فيه معركه، وعايزين دعك يعني في الكلام وبتاع، والراجل اللي هو بيحاول محمد منير الصحفي، واحنا الوقت الشيخ يوسف له راي تاني. فاول ما بدا الشيخ يوسف قال ايه؟ قال انا كنت لي راي في الموضوع، لكن بقول دلوقتي كلمه حق، لو ما قلتهاش ربنا هيحاسبني. الكتاب ده فتحه خير على المسلمين، وانا بشرح فيه بقالي 12 جمعه، وقاعد بخطب فيه في الامارات وهنا وهنا، وقاعد بلف في العالم كله بقول على كل اللي ورد فيه، وان ينبغي المسلمين يعرفوا الاسماء دي. وده مش معناه اني موافق في كل حاجه، لكن انا في الاصل يعني في المبدا انا موافق الدكتور محمود، لاني كنت اتمنى ان نعمل البحث ده. وكل ما قلته ان الرسول قال سبقك بها عكاشه. انا بقالي 20 سنه بدور في الموضوع، فجه الراجل ده عمل الكتاب، فانا صراحه سعيد له، ودي كلمه حق لازم اقولها في الاول. المهم، طب انت بتعترض على ايه؟ اسمع يا اخوان، قال لا، ان في اسماء من ضمن اللي قالوا، في اسماء، الاسماء ده هي متقاربه في معناها، ممكن تبقى كلها اسم واحد. فضرب مثل، فقال مثلا زي ايه؟ الخالق والخلاق والقادر والقدير والمقتدر اللي هنتكلم عنها، والمالك والملك والمليك. فانا قلت له ان مستحيل ان يكون في اسم هو نفس المعنى اللي موجود في التاج، والا ربنا ما يكرهوش. كل واحد له معنى، وضربنا مثال باللي انا بقوله لكم دلوقتي في القادر والقدير والايه والمقتدر. القادر طبعا الامر ده هيحتاج ان يكون واحد فاهم مراتب القدر كويس، علم وكتابه ومشيئه وايه وخلق، علم اللي هو علم التقدير. فاسم الله القادر اللي هو فقدرنا، قدرنا جايه من التقدير، فنعم القادرون. يبقى القادر دل على علم التقدير اللي هي المرتبه الاولى من مراتب القدر. طيب والقدير دل على المرتبه رقم كام؟ 4، لان الخلق يلزم ايه؟ قدره. اللي ما عندوش قدره وقدر ما يقدرش ينفذ، فلازم يكون عنده قدره. فالقدير دل على المرتبه رقم كام؟ 4. طب والمقتدر دل على الاثنين، من 1 لـ4. طيب المالك، المالك اللي له الملكية، فمالك الشيء هو الذي يتملكه بطريقتين، اما بصناعته او بوراثته، ما فيش واحد بيملك الا بالطريقين دول. فممكن يكون له الملكية لكن ملوش الملك، يعني واحد له ملكية، كل واحد فينا له ملكية، لكن هل لازم يكون ملك؟ لا يلزم. والملك اللي له الملك لكن ربما لا يكون له الملكية. الملك من له الامر في المملكة والنهي لكن ملوش الملكية، بياخدها بضرب من القهر، يغصب على الناس وياخدها. زي ما تلاقي مثلا تيجي الحكومة تقول لك والله هنبني نقو شارع، هدوا البيوت دي كلها، خلاص هتعملوا ايه؟ هينزعوا منها الملكية ويدوهم حقوقهم. يبقى الملك اللي له ايه؟ ها؟ الملك. والمالك طب والمليك اللي له الاثنين. طب اسمعوا كده، ربنا بيقول ايه؟ ان المتقين في جنات، ها سمعوني، في مقعد صدق. اشمعنا المليك المقتدر؟ لان الخيارات كانت متاحه، انه يقول مثلا ايه؟ عند مليك قادر، عند مليك قدير، او عند ملك مقتدر، او عند السته دول كلهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاثنين، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. فالمليك ابلغ من المالك والملك، تدل على الاثنين. طب والمقتدر تدل على القادر والقدير. فشوفوا الاعجاز القراني في ان كل اسم موضوع للدلاله على معنى. لكن اللي ما عندوش خلفيه عن مراتب القدر مش ممكن هيدرك الفرق ده. اللي ما عندوش خلفيه عن معاني العلو عند السلف، علو القهر وعلو الشان وعلو الفوقيه، مش ممكن هيدرك الفرق بين الاعلى والعلي والمتعال. ما فيش اسم زي التاني خالص. ايه القصد؟ ما تيجوا تتفرجوا على الموضوع ده بقى، ربنا ييسر ويزعوه تعاود يلغوه تاني. طيب ولهذا نقول، لحظه عشان بس اللي نقول، ان القضاء والقدر متباينان ان اجتمعا. يعني في فرق بين القضاء والقدر؟ نقول لك نعم، في فرق بين القضاء والقدر، على الفرق اللي احنا ذكرناه في 4 فروق. مين يقولهم ولا مين ذاته؟ قضاء بيسبق القدر، قضاء غيب يكون مشهودا بالقدر عليك سكت. القضاء 3 مراتب والقدر كام؟ 4. القضاء اعم والقدر اخص. طيب ومترادفان ان تفرق. ممكن يطلق القضاء ويراد به القدر، نعم هذا يصح على حد قول العلماء، هما كلمتان ان اجتمعتا افترقتا وان افترقتا اجتمعت، يعني تمشي العباره. فان قيل هذا قدر الله فهو شامل القضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. شوف بقى هنا هو خبلك، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأجل أن يكون في خلقه، التقدير اللي هو علم التقدير مفيش إشكال. وأما القضاء فهو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. ده كتاب اللي هو بتاع العقيدة الوسطية، شرح العقيدة الوسطية بتاع أنا قصدي على الكلام ده يعني. ولك التقدير يكون سابقا للقضاء. إن كان المقصود هنا علم التقدير يصح، التقدير سابق للقضاء. إذا كان علم التقدير فعلم التقدير هي المرتبة الأولى من مراتب إيه؟ القضاء. لكن إذا كان التقدير هو القدر ما يصحش، لأن في تقدير وإيه؟ وقدرة. فالتقدير البداية والنهاية فين؟ في القدرة اللي هو الخلق، ربنا بقدرته يخلق. أو عايتم يخلنا النقطة ديت؟ فهو تقدير وقدرة. يبقى في هذه الحالة يقول لك القضاء يسبق القدر على اعتبار المراتب، إن ثلاث مراتب، والقدر تقدير وقدرة وليس تقديرا فقط. فمن أدرك أن التقدير هو القدر، أو قال بأن التقدير هو قدر فقط وإن ما فيش قدرة فيه، هذا الأمر يحتاج لإعادة النظر تاني. وده كله يعني تستطيع أنك أنت تستوعب القضية وتفهمها كويس لو فهمت مراتب القدر والمقصود بمراتب القدر. لأن بعض الناس يقول لك مراتب القدر عند السلف أربعة، لكن تيجي تقول له يعني إيه مراتب القدر؟ أنت ما يصنع؟ يعني إيه مراتب القدر؟ أنت لو سألت بعض المشايخ أو بعض الناس يعني إيه مراتب القدر، هو نفسه مش متصورها كويس، يقول لك هي مراتب القدر كده، يعني إيه مراتب القدر؟ إحنا عارفين إن مراتب القدر هي إيه؟ المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله في الأزل في علم التقدير إلى الواقع الإيه؟ المشهود في الخلق. هذا المقصود مراتب القدر، مراحل بيمر بيه. طيب ده بس على سؤال الأخ اللي سأل فيه، وده طبعا مهم. نرجع بقى لما يتعلق بالعقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي يقول خلق الخلق بعلمه. أنا هشوفه بقى الوقت هحط لكم، أو زي ما تقول يعني هسأل أسئلة هامشية على كل فقرة في المقرر بناء على الأصول اللي أنت درستوها ونطبق الكلام ده عملي. فأتمنى أن أنتم إيه يعني تتابعوا القضية دي، صفحة 74 في الطبعة اللي معايا. حد معاه ألم زيادة يعرني إياه؟ أي ألم؟ خلق الخلق بعلمه أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. كلمة خلق الخلق بعلمه، العلم ده متعلق بالحكمة ولا بالقدرة؟ بالقدرة، لأنه علم تقدير. طيب قوله بعلمه في محل نصب على الحال أي خلقهم عالما بهم. لاحظوا يا أخواني، والخلقهم عالما بهم. فواحد يقول لك عالما بهم، دي خلقه عالما بهم، أهي علم إحاطة ولا علم تقدير؟ لاحظوا معي، علم ربنا سبحانه وتعالى تعلقاته كالتالي: العلم التقدير اللي هو منه البداية اللي قدر ربنا فيها المخلوقات. طيب بعد ما قدر كتب في اللوح المحفوظ، مش كده؟ قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وبعدين كتبهم فين؟ في اللوح المحفوظ. فأصبح كل صغيرة وكبيرة مكتوبة في اللوح المحفوظ. طب اللوح المحفوظ انتهى؟ يعني أقصد كتب وخلاص ضاع اللوح، ولا اللوح ما زال موجودا حتى الآن؟ موجود اللوح حتى الآن، وفيه تقديرات لسه هتتم، لان الكتب الصحيح في الازل لكن لسه ايه هتخلق بعدين. انتوا معايا اخوانا في النقطه ديت؟ لكن اللي كتب في اللوح جف القلم به، رفعت الاقلام وجفت الايه المقصود بها. طالما رفعت وما عادش فيها تغيير يبقى ده اللوح المحفوظ على طول، افهمها كده. وعبر بالاقلام على ان حتى الملائكه لما بتكتب صحيح ممكن يحصل فيه تعديل في كتابه الملائكه، لكن بعد ما ينتهي عمر الشخص خلاص ما عادش ينفع التبديل فيه. طب الملائكة كتبت حتى أعمال العباد وانتهت، ما عادش ينفع أن أنا غير في عمل العبد بعد ما يموت إلا أن أنا أضيف له، أخبرك إزاي؟ القصد يعني واحد يقول لك طب رفعت الأقلام، دي أقلام جمع، وخلق الله القلم، أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال اكتب كل شيء هو كائن يوم القيامة. القصد احنا نقول دلوقتي اللي اتكتب في اللوح المحفوظ كلمات حوت معلومات تخص الخلائق التي ستخلق، الكلام ده من الأزل واللوح قائم وموجود فيه اللي هيتخلق بعدين. طيب ألا يلزم من ذلك علم الله بما كتبه في اللوح؟ ها ده يبقى علم تقدير بقى ولا علم إحاطة؟ علم إحاطة باللي مكتوب في اللوح، لأن ربنا لما قال إذا قضى أمرا في شأن عيسى، خلي بالكم هنا في العلم، علمه بما هو مكتوب في اللوح يختلف عن علم التقدير قبل أن يكتب في اللوح. علمه بما هو مكتوب في اللوح يختلف عن العلم الذي قدر به مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. واضحة النقطة دي؟ يعني على فكرة واحد مثلا على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، القياس اللي يجوز في حق الله قياس إيه؟ على الله، ما تنسوش المعلومة دي. واللي يمتنع قياس التمثيل وقياس الشمول. الإمام الطحاوي كتب الكتاب اللي قدامي ده، ومن أبي العز الحنفي كتب الشرح بتاعه، وخلص وطبع كتاب. ألا يلزم علم ابن أبي العز أو الطحاوي باللي كتبه؟ أنت بتقول القضية فأقول لك ده موجودة في الصفحة الفلانية، كتاب الأسماء على سبيل المثال، أنا كتبت كل صغيرة وكبيرة فيه، لكن لا يلزم، لا يعني ذلك انني عارف كل صغيرة وكبيرة فيه الا لما اشوفها، مش مغيبها ظهرها، مش حافظها عن ظهر قلب، هذا يلزم منه علم اخر. يعني انا كتبت لكن تسألني انت قلت كذا، اقول لك وريلي الاول اشوف انت كتبت، انا كتبت ايه، ما صح ممكن اتذكر المعلومة وقد لا اتذكرها. فيلزم من هذا العلم الاحاطة بالذي كتبته نفسه. فهمت النقطة دي يا ابني؟ هذا خلاف الانشاء، الانشاء ده تقدير، ده علم تقدير. يبقى ربنا سبحانه وله المثل الاعلى عالم بالشيء قبل كونه، وعالم بالشيء وهو مكتوب كلمات في اللوح المحفوظ. العلم ده لازم ليه؟ لان فيه مخلوقات هتتخلق في الساعة الفلانية، الفجر مثلا في اليوم الفلاني، كل ما يتعلق بها من كلمات او ملفات، خلينا نقول الملف بتاعها موجود مثلا تفاصيله في اللوح، فالمفروض التنفيذ يبقى في اللحظة دي. انت كنت يا اخوانا النقطة دي؟ يبقى هذا علم ربنا سبحانه وتعالى عالم بالشيء قبل كونه، ده علم تقدير، وعالم بالشيء وهو في اللوح كلمات، علم احاط، وعالم بالشيء حال خلقه، وعالم بالشيء بعد فنائه، وكتابة كل صغيرة كبيرة مما حدث في حياته بكتابة غير الكتابة اللي بتكتبها الملائكة وترفع إلى رب العزة والجلال كل يوم اثنين وخميس على حسب ما ورد الأحاديث. فالعلم له مرات، لكن بيبقى محصور في أمرين، علم تقدير وعلم إيه؟ إحاط، اللي ربنا قال فيه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أنت فهمتوا النقطة يا أخوانا؟ فهنا المسألة لما تيجي تقرأ ترتب قراءتك والعلم المذكور على أي مرتبة من مراتب الديات. يعني ما نخليكم معايا كده، أنا هضرب لكم مثلا، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم من خلق، علم تقدير وعلم أحاط، علم يتعلق بالقدرة وعلم يتعلق بالحكم. لكن لما يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، علم تقدير. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. واحد يقول لك وما تسقط من ورقة إلا يعلم، إيش معنى السقوط؟ لما لم يقل ولم وما تنشأ من ورقة إلا يعلمها؟ دي بتشمل كل مراتب العلم بقى. قدر بعلمه كل تفاصيل حياة الورقة وعلم بها وهي في اللوح كلمات بعد ما كتبها، وعلم بها حال بداية خلقها وتنفيذها، وعلم بها بعد انتهاء دورة حياتها وسقوطها، فقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لتشمل كل المراتب السابقة. ماشي صح صح. الكلام صعب ولا حاجة؟ علم الإحاطة بتعلق بالحكمة. والمقصود بعلم الإحاطة إيه؟ يعني واحد يقول لي يعني أنا عايز أفهم يعني إيه علم الإحاطة. ليه ربنا سبحانه وتعالى وكل ملكين كريمين يسجلان عمل العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. إيه لازمة الكتب اللي بتتكتب طالما إن كل شيء أصلا موجود فين؟ في اللوح المحفوظ. أنت فاهم النقطة ديت؟ واحد يقول لك طب ما كل حاجة مكتوبة في اللوح، حتى اللي هتكتب الملائكة مكتوب فين؟ في اللوح. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال فأما من أوتي كتابه بيمين وأما من أوتي كتابه بشمال، وذكر الكتب، وما يلفظ من قول هذا رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيه ما تفعلون. ليه؟ ده بيحقق حكمة ربنا في الخلق. إزاي حكمة ربنا في الخلق؟ ما هو ممكن واحد يجي يوم من الأيام ربنا يقول له أنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا وما حصلش، وده بيحصل. فالله يختم حتى الكتاب بتاعه كمان مش بكف، فهو لا ده ربنا يقول ده مكتوب في اللوح المحفوظ، قول لا بس ما حدش دون الكلام ده عليه بالصوت والصورة أو بالتفاصيل، فلازم يكون له كتاب عشان ساعتها ما يقولش لا ده كان الكلام ده المفروض عليه فرضا، ويبدأ يحتج بالقدر على ايه؟ على معصية. لا، يبقى في كتاب تاني خاص بأعمال العبد، ووضع الكتاب فترى المجرمين، الكتاب هنا موش اللوح المحفوظ، الكتاب ده كتاب العمل، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طالما ما فيه الظلم يبقى فيه حق، يبقى فيه عدل، هي دي الحكمة. لما يجيش واحد يقول يا رب والله لا، طب لو كان الكلام ده اتكتب زي ما واحد ياخد حقك كده، وربنا أمرنا بكتابة الدين إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فيعمل جريمة، هو عارف أن الشخص مثلا يعني واخد الحق ولا يريد أن يرده إلى أهله، فيقول لك طب وريلي ورق، هات أدلتك وريني المحكمة بتتعامل مع ورق ما بتتعاملش مع كلام، انت خد بالك ازاي؟ وهو منظم الجريمه بحيث ان ما يبانش عليه اثر عشان يستأمنته في حاجه زي كده. تصور لما واحد انت تستأمنه على بيتك وتعين عقد البيت معاه امانه، فيروح يقطع العقد ويروح لصاحب البيت يقول له لا غير العقد ده واكتب اسمه فلان، ادي العقد الاصلي اهو، ويتأمره على هذه الجريمه، بعد كده ما انتش طالب بلاش. ايه اللي هيثبت ملكيتك؟ كتابه. فهمت يا اخوانا النقطه ديت؟ فالكتابه لازمه لقيام حكمه الله عز وجل في كونه، للحساب، للثواب والعقاب، لان ده متعلق بتوحيد العبوديه. ولذلك بقول لك ان العلم المتعلق بالقدره في توحيد الربوبيه لانه يخلق به الاشياء، والعلم المتعلق بالحكمه هذا لبيان توحيد العبوديه لان العباده بترتب لها ثواب وعقاب وافعل ولا تفعل واحكام وشرائع والاشياء دي كلها. وكل الايات اللي هتلاقي فيها توحيد العباده واحكام الشريعه تلاقي فيها الحكمه في النهايه، وكل الايات اللي فيها الخلق والتقدير تلاقي فيها علم وقدره. انا حتى في احد المحاضرات جمعت الشباب كلهم، كل اللي ورد من الحكمه كل اللي ورد من القدره، فكانت كلمه الحكمه تيجي في الايات المختومه بتوحيد العبوديه اللي بتتكلم عن توحيد العباده، والقدره يذكر فيها العلم المتعلق بالقدره ولفظ القدره في الايات المتعلقه بتوحيد الربوبيه. وده يعني سبحان الله يعني ايه من ايات الله عز وجل في ان يبين لك ازاي ان ديننا بينسجم على انواع التوحيد التي اعتمدها سلفنا الصالح او اهل السنة والجماعة، توحيد ربوبية وتوحيد عبادة وتوحيد اسماء وصفات، مش توحيد المتكلمين اللي بيتكلموا عنه ان هو ده التوحيد المحقق. ما هو علم لازم الحكمة، يعني الحكمة مش ممكن واحد يبقى حكيم الا لما يكون عنده ايه؟ علم، صفة العلم. ومش ممكن واحد يبقى قدير الا لما يكون عنده ايه؟ علم برضه. فهمت؟ يبقى فيه القدرة يلزمها العلم والحكمة يلزمها العلم، لكن العلم ده بيختلف عن العلم ده. نعم. صح. وذكر فيها ألا يعلم من خلق، طالما ذكر فيها كلمة خلق هيلزم منها علم على طول، فتشمل الاثنين مش واحدة بس. فهمت النقطة دي؟ أنا أقصد إيه؟ أنتوا أحيانا يقول لك العبارة اللي بيقولها اخواننا مثلا عالم بما كان بعلم احاطة، وما هو كائن، علم ايه؟ ها احاطه برضه. وما سيكون، لا تقدير. شفت بقى ازاي؟ عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون، على اساس ان ربنا ممكن ينشئ خلقا اخر بعلم وتقدير كما خلق. او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى هو الخلاق العليم. لكن هم كلهم يحاولوا انهم يجعلوا العلم اللي هو في العباره اللي بيرددوها ديت علم احاطه بس. يقول لك عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون، اخبرك ازاي؟ وممكن الشيخ اللي بيقول الكلام نفسه استيعابه لهذه القضيه مش واضح، فيجي بص ده الشخص لما تيجي تساله بقى عن قضيه ايه ربنا سبحانه وتعالى مش هو اللي خلاني وقدر عملنا، طب بيعذبنا ليه؟ فيقوم يرد يقول لك ايه، يقول لك اصل ربنا سبحانه وتعالى علم ان فلانا سيفسد فكتب عليه الفساد قبل ما يخلق السماوات والارض. يقول لك ازاي يعني علم ان فلانا سيفسد؟ هو فلان ده اتخلق، واحد تاني خلق وربنا يعلم بهذا الشخص وبعد كده كتب عليه قبل ما يخلقه؟ الحكايه مش جايه لبعضها، ولا يمكن ان تفهم هكذا، انما تفهم اذا وضحنا ان العلم علم تقدير وعلم ايه؟ احاطه. فهمت يا اخوانا؟ ما نقولش الاجابه كده، نقول لا قدر الله كتب كل شيء. لما الراجل سال سراقه بن مالك سال الرسول انامل اليوم فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير، يعني ربنا قدر كل شيء قبل كوني؟ قال نعم. ام فيما يستقبل، يعني ربنا لا يعلم عن الامر الا بعد وقوع علم احاطه بس، هو مفيش علم تقدير؟ قالوا لا، بل فيما جسد به الاقلام وجرت به المقادير. فقيس طب وايه الفايده بقى والعمل؟ احنا هنعمل ازاي؟ هنا بقى السر، بقى السر ان ربنا لما قدر هذه المقادير اخفاها، ما بينهاش لنا، لو كان باينها لنا تبقى مصيبه، كل واحد فينا يبقى هيحارب المقدر، يبقى عايش عشان ازاي يهرب من قدره. إذا كان هو رايح النار إزاي يهرب الجنة، وإذا كان هو رايح الجنة إزاي يعمل شهوات بقدر ما يستطيع، وإذا كان هيموت في المكان الفلاني إزاي، وإذا كان هيتجوز فلانية ديت لأن مثلا شكلها أسمر شوية وبمناسبة الأسمر ديت. جاتني رسالة بتقول إن الإخوة يعني لا يرغبون في الزواج من أخوات ملتزمات بسبب إن هي لونها قمحي وعايزين واحدة لونها أبيض. إحنا ما نعرفش الكلام ده عند الملتزمين. الأخ الملتزم يبحث عن ذات الدين، فاصفر بذات الدين، ليه؟ من البياض والسواد وكلام من ده، كل الكلام ده يعني زائل وليس الا الايمان. المهم نصيحة جات في السكة، لكن ايا كان. نرجع لموضوعنا. لا تقدير، ما لم يكن يعني ما اتخلقش، لو كان لو هيخلق، كيف يكون فهو الذي ينشئ وسوى. انت فكر فيها، طالما انت استوعبت المعلومة هتقدر تفهم. انتوا فاهمين يا اخوانا ولا انا في وادي وانتوا في وادي تاني؟ هو الكلام في القدر لذيذ وحلو، لو انت استوعبته كويس هتحس بعظمة الحق سبحانه وتعالى. كتابة في اللوح المحفوظ علم ياتي المشيئة، يعني انا اقصد ان علم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قدر كل شيء قبل كونه وكتبه. بعد ما اتكتب في اللوح المحفوظ هو عالم بما كتب في اللوح مما قدره قبل ان يخلق السماء والارض 50,000 سنة، على اساس ان ملف الكلمات الخاصه بفلان والمعلومات الخاصه بفلان اللي مكتوبه في اللوح هيبدا التنفيذ امتى؟ انت فاهم قصدي؟ لم يكن ايه؟ لم يخلق، صح؟ اي بس جه وقت خلقه، يعني انت مخلوق في القرن اهو. تقدير احاطه، احاطه باللي في اللوح، احاطه باللوح. ايوه ما انا بتكلم اهو، وربنا بيقول اذا قضى امرا فانما يقول له كن، يقول له هو اتخلق. فكر كده، اذا قضى امرا، قضاه يعني علم وكتب وشاء، فانما يقول له اتخلق ولا لسه؟ ها؟ طب هيقول له ازاي هو لسه ما اتخلقش؟ يبقى في اللوح. فالله عالم بما في اللوح وتوقيت الخلق، يعني انت الوقت مخلوق في القرن اهو، ها ال20، يلا دخلت في ال21، ربنا يطول عمرك لاخر الطرف. المهم طب انت ليه ما اتخلقتش؟ في عصر عمر الخطاب، ليه ما اتخلقناش في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ويكون لنا شرف الصحبة؟ حكمة ربنا ومشيئته، شاء الله عز وجل ان احنا نتخلق في الوقت ده ويبتلينا بما نقول. طيب بداية التخليق بتاعنا على حسب ميلاد كل واحد فينا مكتوب في اللوح المحفوظ، فالله عالم بذلك. ماشي حاضر، دي تبع الاخوات. والله بس اسئلة الاخوات ياريت يختصروا فيها، لان بيجيبوا لنا عريضة لو احنا قرأناها يبقى راحت المحاضرة. ماشي حاضر. اه طب جيب بعد المكتب. علم ايه؟ ظهور ايه؟ لا مش علم ظهور، علم احاطة. احنا بنتكلم علم ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا، بنقول لك العلم علمين، علم متعلق لازم للقدرة وعلم لازم للايه؟ للحكمة، كده تقدر تفهم كل حاجة وتستوعبها. بس انا كده عايزين بس نركز في قضية ايه؟ كلام الامام الطحاوي خلق الخلق بعلمه. كلمة خلق الخلق بعلم يقصد علم التقدير. المعتزلة بينفوا صفة العلم، هم بينفوا العلم المتعلق بالتقدير مش العلم المتعلق بالإحاطة. يقول لك ربنا لا يعلم عن الشيء إلا بعد كونه وبعد خلقه، لكن قدره سلفا لا، ولم يفهموا أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق خلقا منفردا ملوش شريك، ولذلك قالوا بخلق افعال العباد وان العبد هو اللي بيخلق فعله، وده مذهب باطل طبعا. وكان الامام عبد العزيز الكناني بيجادل بشر المريسي فبيقول له ايه، اتثبت العلم؟ قال له لا، اقول ان الله ولان الله لا يجهل ولا يعترف بانه عالم بعلم. فقال له نفي الجهل لا يكون صفة مدح، لما اقول هذه الاسطوانة لا تجهل وهذا العمود لا يجهل لم اثبت له العلم، انما اثبات العلم ينفي الجهل على طول، ده من ضمن الحجج. وبعدين الدليل العقلي على علمه تعالى، وده بيتكلم فيه على علم التقدير، انه يستحيل ايجاد الاشياء مع الجهل، مش ممكن واحد جاهل وسيصنع صنعة محكم ابدا. بل حتى من أدلة الأشعرية على إثبات صفات المعاني لو أنتم فاكرين، قال الفعل الحادث يدل على إيه؟ والتخصيص يدل على، والإتقان يدل على إيه؟ طالما المخلوقات متقنة يبقى لازم إن صنعها عالم، مش ممكن واحد حيصنع هذه الصنعة المتقنة وهو جاهل. فمن هنا بنسبة العلم بدليل العقل. أما أقول لك أذكر سؤال كده هو اكتبوا بقى عندكم وتوقعوا من هذا كتير، أذكر الدليل العقلي والنقلي على إثبات صفة العلم اللازم للقدرة تعرف الجبن؟ ينفع تقول لا يعلم من خلق ولا لطيف خبير وعنده مفاتح الغيب، وتستدل بالدليل العقلي ان يستحيل ايجاد الاشياء مع الجهل، مش ممكن واحد حيصنع صنعه متقنه وهو جاهل. تقدر تتكلم على هذا من خلال كلام الامام الطحاوي. وقدر لهم اقدارا، قدر برضه علم التقدير، يعني خلق الخلق بعلمه وقدر لهم ايه؟ اقدارا. ودي برضه تلحق بالكلام اللي احنا قلناه. وضرب لهم آجالا، هنا بقى الكلام اللي هيجي شوية لسه ادعى المغرب كم؟ لسه على الإقامة نص ساعة. طب كويس قوي، نتكلم براحة. هو أذن فعلا المغرب. طيب كويس كويس. هو انتوا بس لو انتوا خرجتوا من هذه المحاضرة بان انتوا استوعبتوا فعلا، ما حدش يبقى قاعد كده ويهز دماغه خلاص، يخرج يكون فهم ايه الفرق بين علم التقدير وعلم الاحاطة، وان القدر تقدير وقدرة مش تقدير بس، وفهم الفرق بين القضاء والقدر وفهم هذه الامور، ده يعتبر انجاز كبير جدا، لان المعلومة دي هتفتح لك امور كثيرة جدا جدا. تقريبا احد الاخوه والاخوات بيسالوا احسن الله اليكم شيخنا الفاضل، هل قولكم الله عالم بما سيكون يشمل علم الاحاطه وعلم التقدير ام علم التقدير فقط؟ يشمل علم التقدير على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى قدره في الازل، وعلم الاحاطه باللي في اللوح. نعم، لان لا يتصور علم الاحاطه يا شباب اسمعوني، لا يتصور علم الاحاطه الا بعد وجود المخلوق بعد ما اتخلق. اي تفضل. اسمه علم التقدير، هو اللازم لكي يخلق. نعم. عايز تقول ايه؟ حد تاني؟ ايوه. يعني بقولك انت مطلوب انك تراقب للناس دي. سؤال يعني. تابع الناس دي. فانت هتقعد ينوت اول واحد عشان تتابعهم. وهم ما جوش هينفع؟ مش لازم الاول يجوا وبعد كده تتابعهم؟ يبقى لا يتصور علم الإحاطة الا بعد وجودهم. فهمت ازاي؟ لكن ممكن اديك كشف اسمائهم فتعلم ايه اللي موجود في هذا الكشف، تحيط بالكلمات الموجوده في الكشف، لكن بهم هم مش حاضر ان اتصور ما يتعلق بهم الا بعد ما يجوا. اتفهمت النقطه ديت؟ ها؟ حادث ايه؟ احنا اتكلمنا في حادث دلوقتي. يا اخي في علم تقدير، قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق، دي واضحه. بعد ما اتخلقهم هو عالم بما هيحدث منهم، بما كلفهم وشرعهم وفعلهم تجاه ما شرعه. واضحه دي؟ ها؟ ما فيش فيها لا حادث ولا مش حادث، عجبنا حادث. كلمه حادث ديت وما حادث، المصطلح ده حاولوا تبعدوا عنه. ليه؟ لان ده من كلام المتكلمين عشان يقول لك ايه؟ والله ده علم، احنا ما قلناش ايه ان علم المخلوق هو علم الخالق. فاحنا لما نضرب مثل بنضرب قياس الايه؟ الاولى. تمام. هو ده علم احاطه. لا بتفهم من خلال السياق نفسه، اهو علم تقدير ام علم ايه؟ احاطه. ده برضو علم احاطه بالمكتوب في اللوح. نعم علم احاطه برضو. ثمرتها انك تفهم الدنيا والاخره كله، ان ما كتبه الله سوف يكون، فتؤمن بقضاء الله وقدره، وتؤمن بمسؤوليتك عن فعلك، وان الله عدل في خلقه حكيم في صنعه لا يظلم احدا من خلقه. كده امنت بالقضاء والقدر، دي الثمره الاساسيه. ولا ما انت شايفها ثمره؟ ها؟ دي اعظم ثمره يعيش فيها الحياه. هيجي الامثله، وضرب لهم اذالا كل التفاصيل. شو اللي بس؟ قلت ازاي؟ هيدخلك في متاهه. يا ابني احنا بنتكلم على كلام بسيط. المقصود اسمعوا قول الله تبارك وتعالى اللي موجود في كلام الطحاوي نوت لما استدل ابن ابي العز الحنفي في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب. اقراوا مع الايه. ها؟ لا يعلمها الا هو. ده الاصل علم التقدير. ويعلم ما في البر والبحر قبل كونه وحال كونه، وما تسقط من ورقة إلا إيه؟ ها؟ ولا حبة في ظلمات الأرض، قولوا، ولا رطب ولا يابس إلا ها؟ يبقى ده علم تقدير أول مرتبة المراتب، ثاني مرتبة الكتاب. واضحة كده؟ أهو إلا في كتاب مبين. اللي بعده: وهو الذي يتوفاكم بالليل. ها؟ دي علم تقدير ولا إحاطة؟ ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما كسبتموه بجوارحكم. إحاطة الله بالعمل بعد وقوعه لقيام الحجة على العباد، ولذلك كلف الملائكة بالكتاب، وكل ملك بيكتب كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فطار المجرمين مشفقين مما فيه. اقرأوا سورة الحق عند تطاير الكتب: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، عشان تقام الحجة على العباد. الكلام مش محتاج كلام كتير. سيبك من احاطه، ما تشغل نفسك بالمكتوب في اللوح المحفوظ، دي حاجه خاصه او بسيطه، احنا بنتكلم على الاحاطه بالفعل بعد وقوعه. اي فيلزم هذا ويلزم ذاك، فهمت النقطه ديت؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، يعلم ما بين ايديهم ده المستقبل كله، وما خلفهم اللي حصل منهم احاطه. قبل الكتاب ما كتب ايه؟ كتاب ايه بس تتكلم عنه؟ اوضح لك بقى الفرق بين الاثنين. انت فاكر انا بقول لكم ما الفرق بين العلم والتقدير؟ العلم صفة ذاتية لله عز وجل، والتقدير صفة ايه؟ فعلية. فهمت الفرق بين الاثنين؟ او اللي هيرجع للي قبل اهو، ربنا العلم صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه، انما التقدير وصف فعله، قدر او لم يقدر يبقى ده وصف فعل. فهمت الفرق بين علم التقدير وعلم الاحاطه؟ علم الاحاطه او علم التقدير دي علشان تظهر منه اسم الله، دلاله اسم الله الحكيم ومقتضى اسم الحكيم واسم القدير، لان كل اسم الاسماء لازم يظهر مقتضى. فما تاخدش علم التقدير وتترك الحكمه، لان اللي بيحصل ايه؟ القدريه قالوا لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم او لا يقدر الشيء قبل وقوعه. طب مين اللي هيخلو؟ قالوا الانسان بيخلى فعله، فامنوا بطرف وتركوا طرف. الجبريه قالوا لا، ربنا هو اللي مقدر كل شيء ومالوش لازمه الحكمه دي، الانسان مسير. والتاني يقول لك لا مخير. احنا بنقول لا، مذهب السلف انا نؤمن بان الانسان قدر الله مقادير خلقه قبل ان يخلقه، فهو مسير فيما كتبه عليه، وهو مخير فيما سيبتليه به ويسأله عنه، ولن يكلف عبدا أكثر من طاقته ووسعه، ولن يكلف عبدا وهو مسلوب الإرادة. يعني أحد الأخوات بتسأل بتقول إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، وددت السؤال عن نية الإنسان وإرادة الإنسان، هل هي من كسبه الخالص أم هي من كسبه لكن الله من يوفقه إليه ويهديه إليه في الخير والشر؟ فاكرين أنا بشرح لكم تعريف الفعل البشري؟ فاكرينه؟ الفعل البشري ده عباره عن ايه؟ ممكن هي ما حضرتش او الاخ اللي سال ما حضرش المحاضره دي. النيه خلقها الله في الانسان كهويه تحدد شخصيته، الاراده، وفي منطقه كسب ومنطقه حديث نفسه شرحنا الكلام ده. فالانسان هو بيختار الفعل، اول الفعل نيه، اول الفعل ايه؟ نيه. العله الاولى هي نيه الانسان، اراده الانسان للفعل. فانا عايز اشرب ميه اهو، عايز اشرب ميه، دي النيه بيسموها العله الاولى او السبب. النتيجه اللي هتترتب على السبب دي ان انا همد ايدي على الكوبايه، يبقى ده معلوم. طيب مسكت الكوبايه ارفعها، يبقى مدت ايدي ديت عله ورفعتها ايه؟ معلوم، او سبب ونتيجه. طب بعد كده حط على فمي واسمي الله واشرب، حدث المعلول النهائي اللي هو ايه؟ احداث الري. فان شربت باسم الله وفي طاعه الله كان الطاعه، ان كان باسم هبل ولا باسم فلان يبقى دي معصيه وشرك. واحد مسك السكين عشان يذبح، النيه هي اللي بتفصل في الخير والشر. يذبح لله علل ومعلولات اخذ بها، يبقى في هذه الحاله طاعه. يذبح لغير الله وشرك، والافعال واحده اللي خلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس الانسان بيتحمل المسؤوليه، فالله خلق له إرادة حرة، وهديناه النجدين. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه؟ كفورا. يعني ظهور الشر في الإنسان في الأرض وفي البر والبحر هو بما كسبت أيدي الناس. ربنا يبتلي العباد نعم، ولا ينسب إليه الشر، والشر ليس إليك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لكن اي فعل فيه شر هتلاقي الانسان وراه على طول، لان الشر هنا هو مقياسه، هنا مقياس شرعي، اللي يخالف الشرع يبقى شر، اللي يوافق الشرع يبقى ايه؟ يبقى خير. فانت بتخالف او توافق الشرع، وافقت الشرع يبقى خير، خالفت الشرع يبقى ايه؟ شر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، لكن ما يبتليك الحق سبحانه وتعالى به سواء كان خيرا او شرا بالمعنى الكوني، انت شايفه خير او شر؟ لا، هو على حسب سلوكك انت تجاهه. لو ابتلاك بمرض ممكن يبقى كفارة وده خير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه خير لك. ففعل الله تبارك وتعالى سواء كان هذا الفعل مؤلما لك او كان مسعدا لك، زي حكاية المال، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الفجر قل فأما الإنسان، خلي بالكم، إذا ما ابتلاه، امتحنوا يعني، إذا ما ابتلاه، قولوا إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي كلا، غلط. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهان، كلا، يعني مفهوم خاطئ اللي يظن أن ساعة الرزق إكرام وأن ضيق الرزق إهان. ساعة الرزق ابتلاء وفعل الله بك، وضيق الرزق ابتلاء وفعل الله بك. الإهانة تظهر إمتى؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم، لما تخلفوا الشرع بقى، كل واحد عايز ياخد الدنيا في قلبه ما سألش في اليتيم، هنا تظهر الإهانة بقى، هنا يظهر الشر. فهمت الشر بيجي إزاي؟ لكن في الأصل فعل الله عز وجل، سواء ضيق عليك الرزق، يا سلام لما يضيع علي الرزق ودخلني الجنة أحسن، ولا يديك الفلوس تبقى نهايتك نهاية سودة. معايا يا أخوانا ولا لا؟ يعني الوقت الإنسان ما يحسبش الخير والشر على المعنى الكوني، لا، يتحسب على المعنى هو الشرعي، مش المعنى المتعلق بالقدرة، لا، المعنى المتعلق بالحكمة. فهمت النقطة دي؟ الكلام ده من أدق الكلام في باب القضاء والقدر، ومن استوعبه وأدركه فقد أدرك جانبا كبيرا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن ينفعه به، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناته، وأن يجعله كفارة لذنوبنا جميعا. سؤال، لحظة، شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، أنا قمت بتوزيع ورقة الأسماء الحسنى الصحيحة على من أحفظهم قرآن في المسجد، فبعض الأخوات أراده الدليل، ففكرت واستخرت الله عز وجل على أن أعطيهم كل حلقة اسم الأسماء الصحيحة بدليل من كتاب الأسماء الحسنى، فما رأيك يا شيخ؟ جزاك الله خير. إن وافقت يا شيخ، فماذا ترشح لنا الكتب التي فيها شرح الأسماء الحسنى كما أعطيتم نبذة مختصرة عن معنى كل اسم؟ الكتاب المجلد الكبير فيه شرح تفصيلي دقيق على الاسم ومراتبه واللي محتاجينه الناس فيه، فهو يكفي إن شاء الله عز وجل. لعلك تقصدي كتاب الجزء الأول ولا حاجة، لكن احنا بنتكلم على أساس المجلد الكبير اللي هو 800 صفحة، كل اسم فيه مراتب الإحصاء، فاستطيع أي أخت أو أي أخ إن هم يشرحوا الكلام، وإحنا بنشرح الكلام ده في شبرا، ياريت تحرصوا على الحضور يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، بنشرح الأسماء الحسنى بالتفصيل. يعني احنا بقالنا 5 محاضرات بنشرح بسم الله الرحمن، النهاردة بكرة هيبقى بداية بسم الله الرحيم، شرح التفصيل اللي تقدر بقى يعني تشوف فيه يعني المعاني وتجيب دي وتحاول انك توضح هذه المعاني الآخرين. السؤال بتاع التأويل هنجاوب عنه في المحاضرة الثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا مش صحيح، ولو ألم تينيه باشتقاق برضو مش هنوفق. لا لا، هو لا، وجد ان بعض ابن تيمية قال ان في بعض الاسماء من الاسماء المشهورة، فظن ابن تيمية بيقول بالاشتقاق. طيب وابن القيم قال ده؟ ما انا بقول لك طبعا انا حق لا يعرف بالرجال. ابن تيمية وابن القيم لما ذكروا الاسماء اللي هي في رواية الوادي بن مسلم ذكروها على ان ده المشهور فقط، ليس اقرارا منه. لكن هو لما يقول لك اسماء توقفية على النص، ايه معنى التوقيف على النص؟ هلا مجال العقل فيها، فانت لو جت اشتق هتدخل في افعالي 4000 فعل، هتاخد ايه وتسيب ايه؟ يقول لك عقلي يدلنا على دي، يبقى انت لغيت التوقيف. انت يا حضرتك احد الناس تسالني يعني يقول لك الملكان عندما يموت الانسان هل يعني اين يذهبان؟ يبقيان على كتابه الى قيام الساعه. على كتاب، على كتابه. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من كام؟ من 3. الثلاثه دول بقى هم قاعدين بيسجلوا صدقه جاريه، علم ينتفع به ولد صغير، ولا خلاص يجرى عليه العمل يعني على عمل ماشي. عرفت الله في كتاب الدكتور الحمداني في كتاب اللي هو جامع يوم الحكم، لما جه كان بيتكلم عن القدر وفي حديث جبريل قال ان العلم علمين، وقال ان العلم الاحاطه ان ربنا عارف كل شيء في الكون فكتبه، هو كده هو ده اللي قدره. لا ده بقى انت ابو ايوب، هو ده الناس كلها بتشرح كده، انت على هو علم القدر. انت فهمت المحاضره؟ ما فيش داعي نجرح في الناس. مش قصدي انا مش قصدي انا انت فاهمك بقى. ما هو انت لو احنا كنا فاهمين ده هو هنقدر نطيب. انت برضه شوف معايا عاوز النقطه الثانيه ان الله قبل خلق قبل كتب الكتاب اللي هو خلق القلم وكتب الكتاب كان ادم ادم في الخلق. ما هو العلم ده صفه ذاتيه ماشي من صفه ذاتيه انما التقدير صفه فعليه وبعدين هو اللي متكلم على اساس حاطط ربنا في كل شيء ده لازم لقيام الحكمة وإظهار اسم الله الحكيم. فقضية إن مثلا ربنا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء قبل كونه هو يقصد علم التقدير بس لم يوفق في العبارة ودي هتلاقيها كتير جدا جدا حتى في كلام تيمية نفسه. يعني أنا بقرأ في كلام تيمية أول امبارح فلقينا كلامنا هذا القبيل فقلت الأفضل أن يقال إن بس هيقول لك بقى الدكتور محمود جاي يعدل على تيمية إيه الراجل ده كان فخلينا انت فهمت الموضوع يبقى تفهم المقصود بالعلم ده علم تقدير المقصود هنا علم احاط كده في الدكتور انا هقول لك سجلناه في صفحات معدوده اخواتنا قالوه انا مش عارفها بقى دلوقتي فين لكن احنا مع بعض فيها هنعبوه ها ما انا معاكم يا ابني ما انا بشرح اهو بقول ايه يعني احنا بنشرح دلوقتي بالكتاب عمل انت فهمت اللي فات اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه الى يوم القيامه فقط ولا مكتوب كمان يعني مقادير الدار الاخره؟ لا رسول الله قدر الله مقادير الخلائق اول ما خلق الله قال اكتب كل شيء هو كائن الى ايه؟